إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق عظيمة قامت بها السماوات والأرض، شهادة تفتحها يوم إقامته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال هذه النار. وبعد أحسست الأكارم فطبت جميعا وطاب المشاجع وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته الجلية العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، كنا قد وعدناكم في نهاية الخطبة الماضية بالعودة إلى موضوع جديد عظيم، إلى موضوع مهم خطير، إلى موضوع لا تعلم ما يعلم، إنه موضوع الأخلاق وما أدراكم الأخلاق. وقد كنا حذركم الله ومعاكم وجعل الفتنة داركم ومستقركم ومثواكم، تحدثت إليكم في هذا الموضوع الجليل في خطبي كثيرة وفي الأجازة المعدودة بفضل رب الأرض والسماوات. أردنا بفضل الله جل وعلا وجود تمييزه أن نعود إلى هذا الموضوع لأهميته من الناحية الشرعية ولأهميته من الناحية الواقعية. نعم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أسأل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكذب بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إي والله، أهمية عظيمة من الناحية الشرعية والأهمية العظيمة من الناحية الواقعية. والله ما نجد الحياة كريمة إلا ببعث مفاتيح الأخلاق، والذين فسدت خصائصهم فقط فسدت حياتهم على الإطلاق. عباد الله، وخاصة في هذه الأزمنة وخاصة في هذه الأيام، في أيام الحرب، في أيام المحن، في أيام الأزمات، تزداد أخلاق الناس سوءا بعد سوء. ولذلك وجب علينا أن ننبه المرة بعد الأخرى على هذه القضية الحساسة، فإن الأمة كما لا يخفى عليكم تتخبط في أزمات عدة من أهمها ولعل أهمها هذه الأزمة التي نتحدث عنها عباد الله، إنها أزمة الأخلاق. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، كما قال شوقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عباد الله، إذن عودتنا إن شاء الله تعالى كلمة مباركة إذا هذا الموضوع الجليل العظيم الخطير المهم جدا. هذه إن شاء الله هي الخطبة الثانية عشرة في هذه الكتابة الأولى، فأعيروني قلوب الأسماع يا رحمة الله. معاشر أخواني، أردت في هذه اللحظات بإذن رب الأرض والسماوات أن أفتح المجال لأحدثكم ولأذكر لكم وإياكم بخلق رفيع وبأدب عظيم من أحياء الإسلام. إنه سبحانه وتعالى وما أضغط مساعدة خلق الحقيقة جبل الله عز وجل على الخلائق فلن يجب المخلوق أن يدعي أنه قادر على أن يعيش مستهنيا بنفسه بعيدا عن غيره غير محتاج لأحد لا يمكن لوحوشنا أن يعتقد هذا الاعتقاد الناس للناس من بدو وحضارة بعضهم لبعض وإن يشعروا خذلوا فلن جميعا بل الجنس والجن بل وخلق الجنس والجن من المخلوقات تحتاج الى التعاون في حياتها ولاقاله امورها ولتسجيل شؤونها فالتعاون اذا جبله وجبره في المخلوقات ثم ان شاء الله عز وجل قد حث على التلذذ في هذا الخلق لمسجده تبارك وتعالى وبكثار موضوع الله عز وجل هو امر لا تسلمه لكن ديننا امرك بهذه الصفه من اجل ان تنال الاجر الخلديه والثواب الكثير من الكون الشريف سبحانه وتعالى. نعم التعلم بالكثار هو المساعده على الخير ابتغاء الاجر من الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوه لا نخفى عليكم ما في التعلم بيننا من الثواب الكثيره التي لا يمكن ان تعد او تحصى. وقد ذكر العقلاء من كل امه العشرات من ثوابه تعالى ونحن نذكر لكم بعضا من هذه الفوائد باذن الله تبارك وتعالى تحريف الهمم على القهوم في هذا الخلق الرفيع دائما في ذكر وجه الله العظيم سبحانه وتعالى حتى يكون لك الاجر والثواب الجزيل من الكون الجليل كما سبق سبحانه وتعالى. عباد الله من اعظم ثواب التعاون بين الناس على الخير طبعا على الحق طبعا على الدين طبعا من اعظم ثواب هذا التعاون انه مظهر عظيم من مظاهر القوة ومن مظاهر التناسب بين افراد المجتمع فالامة المتعاونة امة قوية امة مدينة امة متماسكة والامة التي لا تتعاون فيما بينهم ولا يتعاون افرادها فيما بينهم امة هزيلة امة ضعيفة امة مجددة امة منفرقة. إذا التعاون مظهر عظيم من مظاهر القوة ومن مظاهر التناسب ويبلغ عن يسير الدين المهندس أنه جمع بعض أبنائه وطلب منهم أن يصدروا بعض أبنائه فجمعها وربطها وقال هل يمكنكم كسرها؟ قالوا لا. ثم فرقها فقال هل يمكنكم كسرها؟ قالوا نعم. قال وكذلك الجماعه وكذلك جماعة. وفي هذا أنشد بعض العقلاء كونوا جميعا يا بنينا إذا اعترى حظا ولا تتفرق أحدا تأتى الجماعة إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. فهذه حقيقة لا يملك ولا شك فيها ولا نزاع فيها بين العقلاء أيها الناس. إذا التعاون مظهر من مظاهر القوة ومن مظاهر التماسك بين الناس. للتوجه والتعاون انه باذن الله تبارك وتعالى موجه للوقت وموجه للجهد على ان تحمل وحدك ليس كعدد يستعينك فيه غيرك ترضع الوقت وترضع الجهد. ومن فوائد الحمد لله اقصد من فوائد التعاون انه دواء في وقت بامراض نفسيه كمرض الحديد كمرض الأمرة المعروف بالأنانية وكمرض الحلق والجلد والضغينة ونحو ذلك من الأمراض النفسية. التعاون يقضي على هذه الأمراض كلها بإذن الله تبارك وتعالى وهذا أمر ظاهر معروف عندكم حكمة ذلك سبحانه وتعالى. من أعظم فوائد التعاون أنه ينال العبد به رضا الله وينال به تكريم الله ومعونة الله سبحانه وتعالى. أخاك أخاك إن من لا أخا له كساعي إلى الهيكة بغير كفاية وإن في عين العبد فاعلم جلاله وأن ينهض البلد بغير كفاية كل هو سبب عظيم، ولكن أعظم الفوائد الحقيقة سبب من أسباب تأييدنا ومعونتنا ونصرة الله عز وجل للأمة. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما زال العبد في عون العبد. متى يعين الله؟ حينما يعين إخوانك، حينما تجاهد المسلمين والمسلمات على أنفسهم وشرورهم. والله في عون العبد ما زال العبد في عون أخيه. احفظ هذا حافظ الله، فإنه من الأهمية في المكان. أقول بعد ذلك إن نصوص القرآن العظيم طافية للحث على التعاون بين الناس بالخير، وإن أن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن سنته المطهرة كذلك مليئة بالنصوص التي تحدد الهمم وتستحثها على التعاون وعلى التكلم في هذا الخلق الرفيع العظيم. من هذه النصوص ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أمر الله عز وجل أمرا جازما بالتعاون على كل بر وعلى كل حسنة وعلى اتقاء المنكرات، وتعاونوا على البر والتقوى، ونهى وحذر التعاون على الإثم وعلى العدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان شعار الله في الكعبة، شعار ذهبي لؤلؤي زبرجدي ينبغي أن يرفعه جميعنا وينبغي أن يحيا به جميعنا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال ربنا سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال علماؤنا: أمر الله عز وجل في هذه السورة القصيرة التي هي من أعظم سورة القرآن، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة قال: لو ما أنزل الله على عبده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. قال العلماء: وفيها الأمر بالتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. موسى عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، رسول من رسله الأكرم عليه الصلاة والسلام، كليم الله من كل العلم من الرسل، يطلب من الله عز وجل أن يؤيده بأخيه هارون. هارون أخي اشهد به أجلي وأشهده بأهلي اشهد به أجلي. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين: اشهد به أجلي. طلب هارون عليه الصلاة وموسى عليه الصلاة والسلام من الله تبارك وتعالى أن يشد ظهره، أن يقوي ظهره، وأن يعينه بأهله، وأن يعينه بأهله. اشهد به أجلي وأشهده بأهلي. فهكذا لا يمكنك أيها العبد أن تقوم بأمورك وأن تظهر بشؤونك دون إعانة من الله أولا، ثم دون إعانة من غيرك من بني جيلك بعد هذا، فإنه مهم للغاية. حفظك الله ورعاك وجعل الجنة دارك ومستقرا ومثواك. لنوف رب حفظه الله إلى سنته المطهرة صلى الله عليه وسلم، لنوف وفرته السريعة في سنته وهديه وسنته التي هي وحي وشرعة عز وجل. فإن من رجع لها يرجع فيها كذا. قال صلى الله عليه وسلم مثلا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. انظروا كيف شبك المؤمن مع المؤمن. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. وشبه في موضع آخر المؤمنين برجل واحد في جسد واحد في جسد واحد في ذات واحدة. ترى المؤمنين في توازنهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد، إن الشباب عضو تداعى له سائر الجسد بالكامل والحمى. ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محدث يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن قدر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، والله في عون عبده. ما دام العبد في عون اخيه هكذا قال نبينا عليه الصلاه والسلام. وقد خرج احد الرضي الله عنه كما في صحيح مسلم ايضا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم المتفرق، فجعل يحثهم على التعاون ويستعد همامهم على التآخر والتفاخر وعلى مساعدة بعضهم بعضا. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان له فرض ظهر فليعزه على من ظهر ظهره. من كان له فرض ظهر اي كان له مرض ذلك فليعزه على من ظهر له، ومن كان له فرض ذلك فليعزه على من نزل له. حتى بلغ صعوبة من الماء، قالوا رضي الله عنه: حتى ظننا أنه لا حق لأحدنا في فضل، حتى فهم من المسلمين أنه ما عنده حق في ذلك عن الزائد. كل حاجة زائدة أعطيها فوق، دين الشجرة، أعطيها الجارة، أعطيها الواحد من المسلمين، وهكذا. حتى ظننا أنه لا فضل لأحد منا، أو لا حق لأحد منا في فضله، هكذا قالوا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ما يد الله ما ونصوص القرآن ونصوص السنة أكثر مما ذكرنا أيها الناس، لكننا أردنا التذكير والتنبيه بتوفيق من الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله ابن أبي رباح رحمه الله تعالى رحمة واسعة شريفة كبيرة رحمة في هذا الباب، ينبغي أن تحفظ أيضا. قال عليه التحالف والرحمات: إذا غدرهن ثلاثا فضره، فإن كان مريضا فعده، وإن كان مشغلا فأعينه، وإن كان قد نسي أو غفل فذكر. ما شاء الله تبارك الله، حقوق عظيمة. أخوك يغيب عنك الشهر والشهرين ولا تسأل عنه ولا تسأل عنه، إنها بريئة ربك، إنه مرض حب الذات، إنه مرض الأضرار، إنه مرض أدوية كما يقولون اليوم. قال: إذا هذا ثلاثة فاتش عنها، ابحث عنها، زره، فإما أن يكون مريضا فلا بد أن تعوده، ولا بد أن تعرف على أضرار حياته، وإما أن يكون مشتبها فلا بد أن تساعده ولا بد أن تعينه، وإما أن يكون أضرار غريبا قد غفل قد نسي بعض ما كان يعرف الحمد لله حمد الوجه على ويد الحقيقة ويكلف مثيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من خلق وهو علم وأنا وهو الذي أقوى، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرسل ورسوله المرتضى، ختم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء وبعد رحمة الأكارم. فإن خلق التعاون له صور كثيرة لابد أن نقوم بها على قدر وساق. أذكر على المستفيد في ذلك والتبشير فحسب صور لهذا التعاون ولهذا الخلق الرفيع. الصورة الأولى أن التعاون كما بيننا على الثبات على دين الله جل وعلا، على إقامة هذا الدين في أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعنا، ولا شك أنها مسؤولية عظيمة، ولا شك أن الأمر في غاية الثقل خاصة في هذه الأيام، في أيام كثرة فيها الفتن، في أيام كثرة فيها الفساد، في أيام كثرة فيها الشبهات والشهوات، في أيام اجتهد فيها وسلم الاعلام بشكلها السلبي اجتهادا كبيرا هذه الأوقات وفي مثل هذه الأحوال نحتاج أيضاً جميعاً لأن نتعامل فيما بيننا حتى نثبت إن شاء الله فإنها والله ثمرة محرقة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يأتي على الناس كان زمانه القافل على دينه كم قافل على الكون في مثل هذه الأحوال والأوقات لابد أن يعين بعضنا بعضا على الثبات على دين رب الأرض والسماوات كل ما يسأل هذه الكلمة من معنى الصورة الثانية التعاون فيما بيننا على الدعوة إلى الله تعالى بعد أن نقيم دينا في أنفسنا لا بد أن نسمع لما قالها من غيرنا لنشره في الناس في بلاد المسلمين وتوعيه بلاد المسلمين بلغوا عنه ولو آية هكذا قال الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه أن نتعاون فيما بيننا فمسؤولية مجلس الدين ومسؤولية الدعوة إلى الله رب العالمين ليست مسؤولية العالية أو مسؤولية الداعية ليس إلا بل هي مسؤولية كل مسلم شهد لله وحده لا ولنبيه صلى الله عليه وسلم في النبوة والرسالة كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى وسلم عليه لا له قسط من المسؤولية في نفس هذا الدين فإن أبناء الديانة الأخرى وإن أتباع الملل والملل المختلفة الرذيلة الباطلة يجتهدون اجتهادا كبيرا من أجل دياناتهم المفسدة من أجل باطلهم بين الناس بل وبين المسلمين ثم تجدون قاعدين أو مقعدين عن النهوض بالدعوة إلى الله رب العالمين إنها والله أمانة بل سحوا عنها ولو آية هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه ولا بد من تضافر الجهود ولا بد من التعاون في هذا البلد وفي هذا السياق والنظام كل في موضعه وكل على حسب قدرته كل واحد يعاون في تشريش المسلمين بس الكلمات تكون صورة طيبة في دين الإسلام إذا لا بد من التعاون في هذا البلد حذرة ولبلد الوفاء ومن صور التعاون التعاون بيننا على رفع الذل عن الظلم أهل الجاهلية سبحان الله كان لهم حزب عرف الكثيرة وعرف الإسلامية بحزب الفضول تحالف هؤلاء على رفع الذل عن المظلومين على الوقوف مع المظلوم حتى يردوا إليه حقه هؤلاء الجاهليون هؤلاء المشركون والكافرون نحن بفضل الله تعالى أبناء من الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويكن على جيد الذي من أجلاهم ويرد عليهم أقطارهم وهو يد على ما سواه عباد الله الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فكل في موقعه وكل على حسب قدرته وكل على حسب استطاعته لا بد أن ينهض جميعا لرفع الظلم عن المظلومين من التعاون بارك الله فيكم فيما بيننا بعدما ذكرنا ان نتعاون على نشر علمنا من كان له علم فانه لا ينبغي ان يدخل بعلمه وكل له وسيله ينشر بها العلم نافع من علوم الدنيا وعلوم الاخره اقصد كل علم نافع أن نجتهد فيما بيننا على نشر هذه العلوم التي تنفع أمة الإسلام وترغب بها وتقوم بها بإذن الله تعالى بعد الصعود بل بعد هذا الصعود المدوي وقد طالت مدة الصعود وأنا أوان لأمة الإسلام كان لها الأوان أن ترغب بالجميع ومكونات الظهور كثيرة يكفي أمة الإسلام شرفا أن الله أكرمها بالقرآن والسنة بأيمان نوران ذكر وسنة فما باله بحالك الظلمات من صور التعاون أيها الناس التعاون فيما بيننا على رفع الهموم عن المظلومين على سد حوائج المحتاجين على إعانة المساعدة المحتاجين وما أكثرهم الضعفاء في أمتنا كثيرون الفقراء كثيرون المحتاجون كثيرون أصحاب الحاجات الملهوفون كما جاء في الحديث كثيرون، فلا بد ان نضع اليد في اليد من اجل ان تسد بعض حوائج هؤلاء الذين بنا. ومن قوة التعاون ان نتعاون فيما بيننا على شباب الامه حتى لا يقعوا في النار، حتى لا يغادروا في انفسهم في وقت الاموال، حتى لا يذهبوا الى هناك يستدلون من قبل الكفار واهل الايمان. لا بد ان نضع عنهم الذكر الذي لا ينفع ابدا، ان نعلمهم ما ينفعهم من العلم من الحرص والمنفعه، ونحن ذلك ان نعينهم على الهوى على الخير وانواع الخير كثيره. من صور التعاون فيما بين ايها الناس التعاون بين الراعي والرعيه، بين القمه والقاعده، هذا التعاون الذي فقدناه منذ عقود انا لله وانا اليه راجعون. وقد آل الامر من سبب ذلك الى ما تشاهدون من هذه الازمات، من هذه التخبطات، من هذه المجتمعات التي قامنا فيها، من هذه الاوحال، انها اوحال فيها ايها الناس. فلا بد من التعاون بين القمه والقاعده، كل في مجاله، كل على حسبه، كل على حسب قدرته، ان نتعاون من اجل ظهور امتنا بهذه، من اجل ان نصل الى خير الامه، الى خير العباد والبلاد باذن رب العباد سبحانه وتعالى. القاعده اذا والشعار والنظام اذا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وصور التعاون كثيره، ذكرت بعضها تذكيرا وتنبيها ايها الناس. الله جل وعلا ان يعود امتنا الى الشان الحسنى والجميله، اللهم اجر انفسنا تقواها، ذكرها خمس خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من شر الجلال ومن درجه الشقاء من سوء القرار من شماته الاعداء، نسالك تبارك وتعالى قبل الموت التوبه وعند الموت الشهاده وبعد الموت مغفره ورضوان. نساله جل وعلا ان يحيي في باب المسلمين والشهداء في مجالس الأرض ومقاديرها. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا جلالة بلدا آمنا مطمئنا وسائر بها للمسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بها للمسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بها للمسلمين. أن يولي علينا خيرنا لا أن يولي علينا شرنا، إنه خير مسؤول. نسأله تبارك وتعالى أن يعود شباب الأمة وأن يعود نساء الأمة وأن يعود أبناء الأمة إلى الحق ردا جميلا، إنه خير مسؤول. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من شر البلاء ومن مرض الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا ومرضى المسلمين، أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع شتاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.